الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ المفسر ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل القرشي في تفسير القرآن العظيم: الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الله تعالى الأسماء الباقية في هذه الآيات كلها صفات له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قلت: وأحصاها، أي فهمها وتدبرها وتدبر معانيها وعبد الله بها قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. قال الله تعالى: وأحصى كل شيء عددا. قال القرطبي في جامعه: أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه، فلم يخف عليه منه شيء. فيكون الإحصاء هنا للعباد الفقه والفهم والتدبر والعلم والعمل المستقيم الذي يصل به العباد إلى معرفة ربهم وعباداته التي يرضى الله بها عنهم، وعباداتهم التي يرضى الله بها عنهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وآله وسلم في مراه أحمد بسند صحيح: استقيموا ولن تحصوا. قال ابن كثير: والله اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل. وقال جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وغيرهما، وروي عن الخليل وسبويه وهما إمامان في لغة العرب، أن الألف واللام في الله تعالى لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فتقول يا رحمن، فلولا أن اسم الله من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. فالله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وهما مشتقان، اسمان مشتقان من الرحمن الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. ونقل ابن جرير الطبري شيخ المفسرين الإجماع على هذا، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال المبارك فوري في شرح الحديث: ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله تعالى والتعلق بأسمائه وصفاته. قلت: قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجعل الله لنفسه من الرحمة 99 جزءا، وجعل جزءا واحدا يتراحم به الخلق أجمعون من بني آدم والحيوانات وغيرهم من الخلائق الشتى. وقال الله تعالى واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا فقال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقيل: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص بالله تعالى وحده، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكى الخطابي أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا: لعله أرفق لا أرق، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال عبد الله بن المبارك الإمام: الرحمن إذا سئل أعطى، إذا سئل أعطى، الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وروى الترمذي في سننه والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال المبارك فوري: لأن ترك السؤال من الله تكبر واستغناء عن الله، وهذا لا يجوز للعبد. قال الطيبي: وذلك لأن الله يحب أن يسأل من فضله، فمن لم يسأل الله يبغضه الله، والمبغوض مغضوب عليه لا محال. قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه ورحمته. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسم الرحيم، فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لخلقه، لجميع خلقه. والرحيم سبحانه وتعالى خاص بالمؤمنين، وجاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ولما كان الله تعالى هو الإله المألوه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الجلال والكمال، ووصف نفسه بالرحيم بحسب ما تقتضيه حكمته، فخص المؤمنين منها بالنصيب الوافر والحظ الأكمل. أقول: قال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون. والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والاجتهاد في كل الأعمال الصالحة. ومثال ذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فهذه هي المعية الخاصة للمؤمنين المتقين، وهناك المعية العامة بالعلم والقدرة والإحاطة والسمع والبصر لكل شيء من خلقه في السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. فالله مع المؤمنين بالنصر والحفظ والعون والمدد والسداد والتوفيق والرشاد والبصيرة والتأييد والفهم والإدراك والوعي والحكمة والعلم والعمل. هذه آثار الرحيم بالمؤمنين لصفاء فطرهم وتطهير قلوبهم من كل فساد عقدي وغل شهواني وفكر شيطاني وحقد تأصيلي وحسد دنيوي وتلون منهجي ونفاق إبليسي ورياء مرضي وخبث نفسي وتمزق قلبي. غسل الرحيم قلوب وصدور وعقول المؤمنين المتقين الورعين الطيبين المفلحين حتى تطمئن نفوسهم بذكره، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله الكريم الودود اللطيف البر الحنان المنان يقسم ويقسم رزقه الرحماني ورزقه الرحيمي. فالرزق الأول برحمة المسلم والكافر، الرزاق ذو القوة المتين لجميع خلائقه، وهو الرزق المعنوي. أما أهل الله وحزبه فلهم خصوص في الأرزاق. قال الله الرحيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. رحمة خاصة وفضل متميز ومنة فائقة وسداد في القول والعمل، في التصرف والنظر، في التأمل والخبر، في الاستيعاب والقدر. بركة الرحيم بالمتقين وفضل الله بالمؤمنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال السعدي في تفسيره: ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه الاثنان بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم القاهر الغالب فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية سبحانه وتعالى اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له. فلهذا قال تعالى: إن الله بالغ أمره، لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل لكل شيء قدره. حكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. قلت: قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، إن الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية كما قال أهل التفسير ليست في الجهاد بالسيف والسنان، وإنما للعباد. قال القرطبي في جامعه، قال ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وقال يوسف بن أسباط: المعنى لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم لله وحده. وقال ابن عطية من أئمة المفسرين وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن، هذه الحسن البصري، هذه الآية في العباد. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الصالح أمير المؤمنين، إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا، تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. ثم قال، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فنزع أمير المؤمنين بهذه الآية وفسر بها آية العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كما في الحديث الذي صححه السيوطي بخمسين طريقة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية مسلم ينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه بركة الرحيم للمتقين بالعلم الشرعي الذي به تنصلح الدنيا والدين والناس والبلاد والعباد أجمعون، وتستقيم الأحوال وينالون المنال، ويحدث بالله الوصال، وتكثر الطاعات والأفعال والأقوال ببركة الرحيم المتعال. رؤوف رحيم بالمتقين، بر كريم جمع له الخير كله والصلاح والفلاح والفوز، ووقاهم مضلات الفتن وسوء الخصال. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والسعدي في تفسيره: يأمر الله تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك، من كل قول فيه قربة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وأذكارها، وينبغي المداومة على ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال. ومن رحمة الله بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، أي ثناءه عليهم وصلاة ملائكته دعاءهم على المسلمين وللمسلمين، والصلاة هنا بالاستغفار والرحمة للمؤمنين، فذلك الذي يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم في كل حين وحال، وجعل حملة عرشه وهم أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، فيقولون للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فهذه رحمته ونعمته ومنته عليهم في الدنيا، وأما رحمتهم بهم في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيته لهم بالسلام. واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير. قال القرطبي: قال خلف بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت قوله ويستغفرون للذين آمنوا مكة ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال مطرف بن عبد الله الشخير: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان، وتلا هذه الآية: شياطين الإنس قبل شياطين الجن. وقال يحيى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموها، فما في العالم جنة أرجى منها، إن ملكا واحدا لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم، ملك واحد. كيف وجميع ملائكتي وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين. قال تعالى على الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الناس تلجأ بإذن الله وتوفيقه إلى الرجل الصالح ليدعو لهم، هذا ملك، ملائكة العرش، ملائكة الله أجمعين يستغفرون للذين آمنوا. فعلى ما نعصي الله؟ أفيقوا، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم. روى أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه كتفه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله. حملة العرش الذي هو أعظم مخلوقات الله، ملك الملوك، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، وهم أشرف الملائكة وأفضلهم، يستغفرون للذين آمنوا واتبعوا سبيل الله ورسوله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قلت: عفو رؤوف ودود كريم، لطيف جميل حيي حليم، حنان منان ستير عظيم، خلاق رزاق علام أمره صميم، خلق المؤمن والتقية واللئيم، ذرع المحسن والورع والذميم، خلق الهماز المشاء بنميم، المناع للخير المعتدي الأثيم، والله يغفر الذنب ويقبل التوب إنه العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هو الرحيم بالأولياء والفضلاء والمتقين والمسبحين على التعميم، معية الله لهم بخصوص، ورزق مرصوص وتكريم، يستغفر لهم ملائكة ملك الملوك، والعبد العاصي المملوك لا يزال في غيه ضلاله فسقه إعراضه وعزمه بلا ترميم. فتوبوا إلى الله وأنيبوا إليه واخشوا عذابه الأليم، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. يقول الحكيم العظيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فالله لا يحب الفساد ويكره الفسوق والعناد، فلا